إخوة الإيمان، ومن هنا ومن ساحة مسجد ومجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، نستفتح هذا اللقاء بالقرآن الكريم. فكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع للقرآن من عاشق القرآن الكريم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولقد طلب منه صلى الله عليه وسلم يوما أن يقرأ عليه، فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى جاء إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى صلى الله عليه وسلم وسال دمعه وقال: أمسك عليك يا ابن مسعود. فكانوا يقرؤون القرآن لله ويستمعون لله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آي الذكر الحكيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء وعلى جنوبهم تذكرون ويتفكرون في خلق السماء خلقتها باطلا سبحانك ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون

ولا صدق الله العظيم.